ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الأحبة الكرام، يعني ما ينبغي لي أن أجلس مكان شيخنا، لكن يتردد في ذهني قول شيخنا دكتور علي السالوس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حينما سئل عن الربا، رجل يتعامل بالربا لضرورة ألمت به فاقترض قرض الربوي، فقال: هل أكون ارتكبت محرما؟ قال: الحكم ثابت. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن يرفع عنك الإثم. فهناك فرق بين أن يرفع الحكم وأن يرفع الإثم. فالحكم لا يرفع، الحكم ثابت، وحرم الربا، لكن لا يأثم فاعله، لأن الله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذا إن كان في أكل الميتة للضرورة، أو في الربا لمن اضطر إليه. فنسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الإثم. فهذه كلمات أردت أن أذكر نفسي وإخواني بها، ألا وهي مكانة السنة، مكانة السنة. فهذه الثوابت تحارب الآن، بل وليس الآن، بل هي حرب قديمة حديثة. الحرب من البخاري وانت نازل، بل وقبل ذلك طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما طعنوا في أبي هريرة، وطعنوا في غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأردت أن نقف وقفات كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يمتثلون الأمر، وكيف كانوا لا يتحملون معارضة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا وصلهم الخبر لا يتحمل أحدهم معارضة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ وقد قال الله عز وجل في آيات كثيرة، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى آخر هذه الآيات الزاكيات من كتاب رب الأرض والسماوات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكره، قال: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال: لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي مخلب من الطير، ولا كل ذي ناب من السباع. فهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست في كتاب الله. ثم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالسنة تأتي بنصوص مستقلة عن القرآن، وتأتي بنصوص تأكيد لما أتى به القرآن، وتأتي مفصلة للقرآن، وتأتي معضدة من باب تضافر الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا في الزكاة. فيكون الصلاة والصيام كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن صفة الصيام والمفطرات ما هي؟ فهذا كله أتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فجاءت السنة بأدلة كما جاء القرآن بأدلة، وكذلك تأتي مفصلة كما في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس في القرآن الظهر أربعا، ولا العصر أربعا، ولا المغرب ثلاثا، ولا العشاء أربعا، ولا الفجر ركعتين، وليس في القرآن الظهر والعصر سرية، والمغرب والعشاء والفجر جهرية. هذا جاء في السنة، هذا جاء في السنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حينما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم إلى آخر آيات المحرمات، هل العمة والخالة فيها؟ الجواب لا، مع أن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم في نهاية الآية. جاءت السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها. قال الشافعي: هذا في السنة مع أن القرآن يقره، يعني القرآن ظاهره يقر أن يجوز لك أن تجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، لأن في الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاءت السنة، نعم، الآية آية المحرمات ليس فيها أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فجاءت السنة، يعني ظاهر القرآن كده أنه يجوز أن تتزوج بين أن تتزوج المرأة وتجمع معها خالتها وعمتها، هذا كلام الشافعي، قال ظاهر القرآن يقره، إلا أن السنة حرمت ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا يجمع بين المرأة وخالتها. فتأتي السنة بأدلة مستقلة ليست في القرآن، تأتي السنة بأدلة مستقلة ليست في القرآن. فقال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله عز وجل قرن ثلاث آيات في كتابه بثلاث آيات لا يقبل واحدة دون قرينتها. إن الله عز وجل قرن في كتابه ثلاث آيات بثلاث آيات لا يقبل واحدة دون قرينتها. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فهذه آيات مقرونة بآيات أخرى، لا يقبل الله عز وجل آية دون قرينتها. وانظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يصدون من عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وكيف كانوا ينافحون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته. وجاء التابعون بعدهم، ثم جاء تابعوهم، وجاء علماء السنة. فانظر إلى الكتب المصنفة في السنة كالبخاري ومن قبله الدارمي ومسند أحمد والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك وغيرهم. انظر إلى هذه الكتب المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف جعلوا هناك أبواب خاصة باتباع السنة. والإمام ابن ماجه قزويني رحمه الله تعالى بدأ كتابه السنن بباب اتباع السنة، باب اتباع السنة أول باب في سنن ابن ماجه، وصدر في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، وكان يأمرهم بتقوى الله عز وجل، ويأمر الأمة من بعدهم أن يتمسكوا بما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون، بل ويوبخون من عارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في مسند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال أحد أبنائه: والله لنمنعهن. قال: أقول لك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول لنمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. طيب، ابن عمر امتنع عن الكلام لولده، لماذا؟ لأنه عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لنمنعهن، لكن هل عارض السنة بدعوى الرد مثلا؟ لا، قال يتخذنه دغلا، كما في رواية أخرى قال يتخذنه دغلا، والدغل هو الشجر. فتتحجج المرأة أنها ذاهبة إلى مكان فيمنعها، فتقول لزوجها: أريد أن أذهب إلى الصلاة، فيأمرها أن تخرج إلى المسجد فتقضي حاجتها وتمر على صواحبها وتفعل ما كانت تريد أن تفعله. هذا ما قصده. قال يتخذنه دغلا، يعني ياخدوها سكة على سبيل نحن رايحين المسجد ونقضي حاجتنا. لذلك قال والله لنمنعهن. لكن ابن عمر رضي الله عنهما حينما سمع هذا الكلام ما تحمل، قال والله لا أكلمك أبدا. وفي رواية عن المسند قال: فمات ولا وما كلمه. بعضهم قال لأن هذا الكلام كان قبل وفاته بيسير، لذلك لم يستدرك فيكلمه. فهذا لمعارضته لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حينما قال أحد الصحابة، وكان بجواره ابن أخ له، فكان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه كان يخذف. الخذف اللي هو زي الحصى، زي الأطفال بيجيبوه في الألعاب المسدسات بتاع الأعياد والكلام، مثل الخذف. فكان يخذف، فقال: أي بني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. ثم عاد يخذف، طفل بيلعب عيل، عاد يخذف. فقال: يا بني، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد طيرا ولا تنكأ عدوا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. هي الخذف الحصى الصغيرة دي زي الترمسة ولا أصغر ديت، لما واحد يحذفها وعيل يلعب بمسدس ماذا ستصنع؟ هل ستصيد طيرا؟ لا. هل تنكأ عدوا؟ لا، وإنما تأتي في عين صبي فتفقأها أو في سنة فتكسرها. فقال، فحينما رآه يعاود الخذف قال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، ثم أنت تخذف، والله لا أكلمك أبدا. فانظر كان شدتهم وحدتهم على من عارض النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك معاوية رضي الله عنه كما ذكر ذلك أيضا الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، قال: ذهب أحد الصحابة، وهو الذي روى الذهب بالذهب، عمران بن حصين رضي الله عنه، لما ذهب معاوية رضي الله عنه إلى غزو الروم وكان معه عمران بن حصين، فوجد الناس يتعاملون كسر الذهب بالدينار وكسر الفضة بالدراهم، يتعاملون كسر الذهب بالدينار وكسر الفضة بالدراهم. فقال: يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. فقالوا: ولما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق، يدا بيد، مثلا بمثل. فقال معاوية رضي الله عنه: إني لا أرى أنه من الربا إلا إن كان نسيئة، يعني في تأخير. فقال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أنت تقول برأيك؟ والله لا أساكنك في أرض لك علي فيها إمرة. حتى يعني انظر إليه، قال: لا أساكنك بأرض، لأن عدت لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما عاد تركه وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر، فلما رآه قال: ما الذي أتى بك يا أبا الوليد؟ فقص عليه ما قال، ما رآه وما قاله وما قاله معاوية. فقال رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: قبح الله أرضا لست فيها، قبح الله أرضا لست فيها، أنت وأمثالك، قبح الله أرضا لست فيها أنت وأمثالك. ثم كتب إلى معاوية: لا إمرة لك على هذا الصحابي، عمران بن حصين أبو الوليد، عبادة بن الصامت، عفوا هو فعلا عبادة بن الصامت، قال: ليس لك عليه فيها إمرة، ليس لك عليه إمرة، والأمر أمره، يعني هو الذي يفتي في هذه الأمور. فانظر إليه، قال: والله لا أساكنك في أرض لك علي فيها إمرة. ليه؟ لأنه عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. كذلك كان من حالهم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى عمر رضي الله عنه، حينما كان يطوف بالبيت وجاء عند الحجر وقبله، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب، عمر رضي الله عنه يعلم أن هذا الحجر مثل الأحجار التي حول مكة، لكنه الامتثال، لكنه الامتثال. ثم قال: ما لنا وللطباع، ما لنا وللرمل. الرمل كان له علة، وهي أن يظهروا للمشركين أنهم بقوتهم، وكذلك للطباع، لأن المشركين قالوا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهكتهم حمى يثرب. ثم قال: ما لنا وللرمل. ثم استدرك على نفسه وقال: شيئا فعله رسول الله فلا ندعه، شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندعه، مع أن العلة أزيلت، العلة أزيلت، لكن قال: شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندعه. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له مواقف، قال: والله ما كنت تاركا شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى إن تركت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذيخ. أبو بكر يقول: إني أخشى إن تركت سنة رسول الله أن أذيخ. بل ما أجمل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ما سمعت عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعت عن سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلتها، إلا سنة واحدة، وهي أن أطوف بالبيت راكبا. هذا يصعب جدا، ده أنت النهاردة ما تعرفش تطوف بالبيت على كرسي، يعني لو واحد واخد كرسي ما بينزلهوش الصح. فالإمام أحمد يقول: ما سمعت عن سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلتها. هل حدثك نفسك أن توقف نفسك كل خبر تسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فحتى في المستطاع، في المستطاع أن تفعله ولو مرة واحدة في حياتك. قال الإمام أحمد: إلا أن أطوف بالبيت. وفي رواية عنه قال: وأن أدخل غار ثور، يعني يفضل في غار ثور 3 أيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فطيب دي كانت تعبدية، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك من باب التعمية على المشركين، لكن إذا فعلت الآن لماذا تفعل؟ ليست بسنة، ليست بسنة. فالشاهد أنه كان يفعل كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في مقدوره غير هذه السنة، وهي أن يطوف بالبيت راكبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف راكبا، والعلماء يقولون الطواف ماشيا أولى، لكن راكبا إن عجز عن المشي، كما في صحيح مسلم أن أم سلمة رضي الله عنها مرضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي من خلف الناس وأنت راكبة. فإن كان الإنسان لا يقدر على الطواف ماشيا فالأولى له أن يركب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيت 5، وقت مواقيت 5، وبعضهم قال ذات عرق الذي وقته عمر، بعضهم قال هي 4، وذات عرق ميقات أهل العراق هو الذي وقته عمر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لذي الحليفة، لأهل المدينة ذي الحليفة. فجاء رجل إلى الإمام مالك وقال: يا إمام، من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيد بها الأجر. معروف إن بمجرد خروجك من الحرم المدني ستجد الميقات، يعني نهاية الحرم المدني هي الميقات ذي الحليفة. فإذا أحرمت من المدينة هتلاقي اليافطة ما فيش بجوار الميقات حد الحرم، فبمجرد أن تخرج من حد الحرم تجد الميقات، وهو أبعد المواقيت من مكة وأقرب المواقيت إلى المدينة ذي الحليفة. والعلماء يقولون لعل في هذا بركة وفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمجرد أن تخرج من الحرم المدني من حدود الحرم وتكون متلبسا بملابس الإحرام، فبين ذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير حتى تصل البيت. فهذه الخاصية ليست في غيرها من المواقيت، أن بمجرد أن تخرج من الحرم وتتلبس بالإحرام حتى تصل الحرم المكي، فهذه خصيصة لميقات ذي الحليفة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وقال: صل في هذا الواد ركعتين فإنه واد مبارك، هذا أيضا خصيصة لميقات ذي الحليفة. الشاهد أنه قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ قال: وأي فتنة أعظم؟ قال: أما سمعت الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فانظر إلى تحريهم وإلى توقفهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون فيه ولا ينقصون. بل كان أنس بن مالك رضي الله عنه لشدة حرصه لما كبر سنه كانوا يقولون: حدثنا. قال: يا بني، إنا قد كبرنا ونسينا، فأخشى أن أحدث، فكان إذا انتهى من حديثه يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول حينما ذهب إليه رجل عند بيته، فكانوا يذهبون إلى العلماء عند بيوتهم بل ويجلسون على الباب حتى يخرج، فجلس عند بابه فقال ما تركت أبي عبد الرحمن إلا لزمته. فذهب إليه أبو موسى الأشعري فقال أثم أبو عبد الرحمن يعني خرج؟ قال لا. فجلس معه حتى ذهب إلى حتى خرج عبد الله بن مسعود، فذهب إلى المسجد، فكان إذا حدث يقول إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أو فوق هذا أو دون هذا أو قريبا من هذا أو شبيها بهذا. انظر إلى التحري، كان يقول فوق هذا أو دون هذا أو قريبا من هذا أو شبيها بهذا، وهذا ما يفعله كثير شيخنا صلى الله عليه وطيل عمره على طاعته. فهذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فهذا كان حالهم رضي الله عنهم. وكذلك كانوا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان واليا على الكوفة، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في المدينة، فجاءه رجل فقال ما معنى والذاريات ذروة، يسأل عن معنى والذاريات. طبعا ده متفزلك لأن القرآن عربي وهؤلاء عرب ويعلمون جيدا أن الذاريات هي الرياح، لكن كان بيسأل عن بعض المعاني حتى يشكك كما يفعل بعض العلمانيين، يضرب الآيات بعضها ببعض ويضرب النصوص بعضها ببعض ويضرب السنة بالقرآن والقرآن بالسنة. فهذا الرجل قال ما معنى والذاريات ذروة، فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عندنا رجل يسأل عن معنى والذاريات ذروة، فقال أرسله لي على إكاف بعير، يعني على العظم كده مش ببردعة عشان يوصل كأنه على ملاكي، لا عشان يوصل عظم مكسر قبل ما يوصل. قال أرسله لي على إكاف بعير، وحضر له جريدا أخضر، جاب جريد أخضر، ما هو ده اللي يطلع الوسواس، في ناس كده ما يطلعش الوسواس اللي بالطريقة دي، وجهز له جريد أخضر. فلما جاء قال أنت الذي تسأل عن محدثة، ثم نزل به حتى أدماه ثم تركه وجيء به في اليوم التالي قال أنت الذي تسأل عن محدثة، ونزل به ضربا حتى أدماه ثم تركه إلى اليوم الثالث، وهذا في سنن الدارمي وسنده صحيح. قال أنت الذي تسأل عن محدثة، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن أردت أن تداويني فقد والله برأت، هتقتلني اخلص، عايز تداويني أنا الحمد لله الوسواس خرج وما عادش حاجة من دي موجودة. فرده إلى أبو موسى الأشعري ثم سأل عنه فقال تاب وحسنت توبته. فانظر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كيف كان يعالج من أراد التطاول على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ساده وقال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. كذلك من الأمور التي كانت الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على عدم مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، عبد الله بن الزبير قال لأخيه عروة رضي الله عنه، طبعا معلوم أن عمرة عروة رضي الله عنه تابعي وعبد الله صحابي، أي نعم مبشر بالجنة، الزبير حواري لكن عبد الله بن الزبير، طيب أنا أتكلم عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة، وعروة تابعي وأبوه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمته أمه صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب. فقال عبد الله لأخيه، كان للزبير أرض وكان لرجل من الأنصار أرض بجواره، فاختلف في السقيا أيهم يسقي أولا، فمعروف أن الأرض إما أن تكون منخفضة أو عالية، فالأرض لو رمال المنخفضة العالية مش هتشرب، فاختصم أيهم يسقي أولا، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بينهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي ثم احبس الماء ثم ارسل الماء لصاحبك. فقال الرجل أن كان ابن عمتك، يعني انت حكمت له عشان ابن عمتك؟ قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا لا ينبغي أن يظن ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجامل ابن عمته عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم يتكلم في الرضا كما يتكلم في الغضب عليه الصلاة والسلام. حتى إن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب، قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر مني حديثا من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فنهت نهى الصحابة، نهوا عبد الله بن عمرو، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويتكلم في الرضا والغضب. قال فأحجم عن الكتاب، خلاص ما عادش يكتب. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكتب كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كنت أكتب كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، يعني هو يكتب ويسجل حتى يحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك هناك بعض العقوبات، بعض العقوبات التي كانت تنزل على من عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء شيئا منها. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال له لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، فما منعه إلا الكبر. لبعض الناس بيتكبر فيقول لك فايه يعني يمين ولا شمال، ما دي إيدي ودي إيدي مثلا. وبعضهم يعارض الآيات الصريحة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، فهذا الرجل قال لا أستطيع، زي مثلا بعض الناس يقول لك والله ما أعرفش إلا كده، وهو عارف يعرف حاجات كتير مثلا لكن عايز يسكتك، يعني قال لك ما أعرفش إلا كده أو هو كده بس. قال لا استطعت، قال فما استطاع أن يرفعها إلى فيه. كذلك قال أيوب فأنبيت أن رجلا شرب في فيه السقاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فيه السقاء، نهى أن يشرب الرجل من فيه السقاء. فيه سقاء بتكون رفيعة من فوق زي اللبريق كده وواسع من تحت، فلو سقط فيها شيء لا تراه، زي زيست البيبس كده القديمة، تكون مثلا كلها سودة أو غامقة فأنت مش شايف فيها حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيه سقاء، لأن أنت بترفعها أنت مش شايف أي ماء بخلاف الكاس، أنت شايف الماء اللي قدامك وأنت بتشرب، لكن فيه سقاء ضيق. فقال هذا الرجل أنا أشرب من فيه سقاء، فخرجت منه حية. هو قال لك لا أنا أشرب، فلسه برفع خرجت منه حية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر، يعني ماشي يختال، إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، فقام فتى فقال لأبي هريرة عايز يمثل كيف يتبختر، فقام ليحاكي مشية التبختر. قال هكذا، يعني قام وبيقول لك كان ماشي بتمختر كده. قال ضرب به، قال أبو هريرة فقال له فتى يا أبا هريرة أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد أن ينكسر منها، لسه بيخبط بيده كده راح عثر تعثر فيها فكاد أن يسقط فيها. كذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، وهو تابعي، رأى رجل يصلي بعد الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتين خفيفتين وهي سنة الفجر، يعني النفل المطلق بعد الأذان ممنوع يكره. فقال الرجل يا أبا سعيد أيعذبني ربي على الصلاة؟ ما في ناس أحيانا بتشغل دماغها، خدت بالك؟ يقول لك فيها يعني ده صلاة، احنا بنصلي فيها ده ذكر. فقال أيعذبني ربي على الصلاة؟ فقال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. ليه؟ ما هو هنا يظهر، وده من أروع الإجابات لابن المسيب رحمه الله، قال لا يعذبك على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع رجل عطس فقال له من بجواره، فكان قال في بعد ما عطس قال الحمد لله والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هي دي السنة؟ السنة الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فقال عبد الله بن عمر له وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لأنه ممكن يرميه بالابتداع يقول أنت برضو هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أنتوا بتكرهوا النبي زي ما بيتقال كده، خدت بالك؟ قال وأنا أقول مثلك الحمد لله والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى في الأول فعل مثله لكن لم يكن مشمتا، قال أنا أقول مثلك الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشميت العاطس كما قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فقال إذا حمد الله يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال، لكن يقول الحمد لله والسلام على رسول الله وممكن يقرأ سورة مثلا؟ طبعا لا. فقال لا أبو سعيد، سعيد المسيب قال لا ولكن يعذبك على مخالفة السنة. يبقى في عندي ضابط، وهو ما زاد على السنة كان بدعة إضافية، وده اللي العلماء بيقولوه البدعة الإضافية. ويقول لك أصل البدعة منها حسن ومنها قبيح، فيقول لك بدعة حسنة، لا في سنة حسنة وبدعة سيئة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبة الحاجة يقول وكل بدعة ضلالة، فكل البدع ضلالات. لأن الفرق يسير جدا دقيق. ما هو الفرق بين السنة الحسنة والبدعة؟ السنة الحسنة لها أصل في الشرع، السنة الحسنة لها أصل في الشرع، لكن البدعة ليس لها أصول، البدعة ليس لها أصل. فأذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى المسجد فوجد أناس يجلسون حلقا مجموعة كده عشرة وعشرة مجموعات يعني، ومعهم رجل يجلس في وسط الحلقة ومعه حصى يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة، ثم يقول هللوا مئة فيقول لا إله إلا الله مئة فيهللون مئة، فيقول كبروا مئة. فدخل عليهم أبو موسى الأشعري فلم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم شيئا. أول ما شافهم على الوضع ده يريد أن يسأل الفقيه، فذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا في المسجد آنفا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. يعني الفعل نفسه خير، إن الجماعة بيعملوا إيه في ذكر، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر. فقال رأيت شيئا أنكرته، وهي الطريقة، لكن لم أرى والحمد لله إلا خير. قال ماذا رأيت؟ فقص له ما رأى. فلما ذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى المسجد قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه عباءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبل بعد، يعني لسه الدنيا، ومع ذلك ما أسرع هلكتكم. يعني قال هل حسبتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم الحسنات، هتعدهم عدوا السيئات، أما الحسنات إن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. فالشاهد أنه أنكر الصفة. فإذا أردت أن تسن سنة حسنة فانظر إلى شيء له أصل، كصلاة الجنائز في الفضاء مثلا، المشتهر الآن صلاة الجنائز في المساجد، وهي جائزة كما قالت عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في المسجد، لكن كان صلاة الجنائز وصلاة العيد كانت خارج المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أصحابه رضي الله عنهما. فلو أن إنسان جعل مكان خاص لصلاة الجنائز وصلاة الاستسقاء وصلاة الأعياد، هذا يكون بدعة أم سنة حسنة؟ سنة حسنة. طيب ده موجود دلوقتي؟ قليل جدا. طيب هذا لو فعلها يكون سنة في الإسلام سنة حسنة، وله أجر من عملها من بعد. قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. ففي بيعمل سيئات وفي بيعمل سيئات جريء، في ناس كتير لها سيئات جريء وناس لها حسنات جريء، فطوبى لمن إذا مات لم تمت حسناته، ويا ويل من مات ولم تقف سيئاته. في سيئات جريء، تغير تفرج على الجماعة الأفلام والأغاني والكلام ده، واحد مات وتلاقي ليه سيئات جريء، هو في قبره وأغانيه ومسلسلاته وأفلامه ومسرحياته والكلام ده كله شغال، هتلاقي ميت من 20-30-50 سنة ولسه الأغاني بتاعته شغالة، هي دي السيئات الجارية. وعلى النقيض هناك حسنات جارية، فالخمسة القراء والأمر لا يقتصر عليهم، لكن هذا من أشهرهم، يعني الشيخ الحصري وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل والبنا والمنشاوي رحمة الله عليهم أجمعين. قرآن يتلى أناء الليل وأناء النهار، حسنات جارية. وكذلك على النقيض رجل مثلا يأتي في قرية وعايز يبين ان هو من الناس اللي هم اللي لهم مكانه في المجتمع والكلام ده، فيجيب قاعه ويجيب امراه عاريه ترقص في فرح ولده عياذا بالله، فياتي من يقلده وياتي بها، وياتي من يقلده وياتي بها، هذا عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. لذلك قال الله عز وجل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب كفاية همك، لكن تحمل وزرك ووزر أناس أنت أضللتهم، هذا من أقبح الأمور، أن يموت الإنسان ولا تموت سيئاته من بعده. فالشاهد أن هناك حسنات جارية لها أصل، وهناك سيئات أو بدع ليس لها أصل. الحسنات أو السنة الحسنة لها أصل، أما البدعة فليس لها أصل، شيء مبتدع أو شيء مخترع. حتى العلماء يعرفون البدعة هي أمر مخترع في الدين يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. فلا بد إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل فلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك من الأشياء التي حذر العلماء منها وكانت عقابا عليهم، عقابا على من تلبس بها، رجل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك، فقال رجل: أنا أعلم كيف أستاك. وهذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث 665. رجل قال: أنا أريد أن أستاك. قال: أنا أستاك في دبر. فقام من النوم وقد وجد يده في دبره إلى المرفق. هذه عقوبة، قال الذهبي، قال ابن كثير: وهذه رواها ثقات. قام من النوم وإذ بيده في دبره، وخرج من دبره حيوان صغير وهو يصرخ، فلما نزل منه ظل فترة يسيرة ثم مات، فبعضهم رآه حيا وبعضهم رآه ميتا. رأى هذا الشيء الصغير الذي نزل منه وله صرخة، يعني صرخ صرختين ثم مات. قال: قتلني هذا الشيء. فهذه عقوبة، كان يعني يستهزئ بسواك، قال: لا أدري كيف أستاك، أستاك في الدبر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا قام أحدكم من النوم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الإمام الشافعي والجمهور يقول على الاستحباب، والإمام أحمد يقول الوجوب، أي إذا قام من النوم حتى خصه بالليل، خصه بالليل، إذا قام من الليل يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء، أما نوم النهار فلا. والجمهور والشافعية يقولون هذا عام بالليل والنهار وهو الاستحباب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فلا قال مستهزئا: أنا أدري أين باتت يدي، باتت على الفراش. يعني هو بيستهزئ أن يده باتت على الفراش. فقام فوجد يده في دبره، هذه حادثة أخرى. فانظر يا إخواني إلى الاستهزاء، الاستهزاء بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك قال رجل من المنافقين، وفي رواية أنه عبد الله بن أبي، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. مثل يعني يتنقص من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فقال له عوف بن مالك: إنك منافق، والله لا أخبرن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذ بالوحي قد سبق، فقال: يا رسول الله، قال: فرأيت عبد الله بن أبي يمسك بعنق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجله ورجل الناقة تدفع برجله. وهو يقول: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، سفر طويل وبنسل وقتنا حتى نعود. ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على قوله: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فلذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له رسالة نواقض الإسلام، نواقض الإسلام 10، منها الاستهزاء بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ردة، كمن يستهزئ باللحية أو يستهزئ بتقصير الثياب أو يستهزئ بشيء أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يعني يقول على سبيل التنكير: أنا أدري كيف أين باتت يدي، باتت على الفراش. طيب أنت عايز تهرج، هرج بعيد عن الدين وبعيد على السنة أو بعيد عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال هذا المخزول الأسبوع الماضي، كان في حوالي الساعة 2:50 أو 2:15 زلزال. طيب هذا الزلزال الله عز وجل يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فهذا يخوفك ويجعل فرائسك ترتعد، فقد يقع البيت عليك وأنت نائم. قال تعالى: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. هتقول: لو كنت صح كنت كسرت الدنيا. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، فالبأس قد يأتي وأنت نائم وأنت مستيقظ. طيب أحد المخاذيل وما أكثرهم قال: الزلزال لا يتأثر بالزلزال، ده بالتاريخ، بدأ من أن يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل فيقول لك: لا، الزلزال ما بتأثرش بالزلزال. فنسأل الله العفو والعافية. كذلك أبو معاوية الضرير كان عند هارون الرشيد يحدث بحديث احتج آدم وموسى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله، قال موسى لآدم: أخرجتنا من الجنة بشؤم معصيتك. فقال آدم: أتلومني في أمر قدره الله علي؟ فحج آدم موسى. فهذا الرجل يقول: كيف التقى آدم بموسى؟ فهو ده بيعمل العقل، بيقول لك آدم كان فين عليه السلام وموسى عليه السلام كان فين وأين التقى، ده بيعمل إيه؟ العقل. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فلا تضرب له الأمثال، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا فلا تضرب له الأمثال، قال فحج آدم موسى، خلاص يبقى حج آدم موسى. فقال احتج آدم وموسى، فقال رجل شريف من وجوه قريش: فأين لقيه؟ فغضب هارون وقال: النطع والسيف. النطع اللي هو الجلد بتفرش علشان دم ما يعكش الأرض. قال: النطع والسيف. زنديق يطعن في الحديث. طب ده لو موجود دلوقتي ما كانش المصانع تكف انطوع. قال: النطع والسيف. فما زال أبو معاوية يسكته ويقول: بادرة يا أمير المؤمنين. ولم يفهم، يعني مغفل، ما كانش بيفهم، ما هو أسلم حل إن هو ما بيفهمش، لأن لو بيفهم دي نهايته، فالجهل له أفضل. كذلك قال وكيع رحمه الله: قال رجل ممن يرى بالرأي، معروف إن مدرسة الرأي عند بعض الفقهاء كانوا يعملون الرأي، النبي عليه السلام يقول: لا تبيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل، ولا تبيع منها عاجلا بآجل، ثم قال رجل أنا لا أقول بهذا، يعني يعارض على سن فيه بعض الآراء يخالف هذا. قال وكان عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت تقول بقول فلان إمام، لكن لا أذكره، يعني لا أريد أن أذكره. قال أنت تقول بفلان؟ فقال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. الإشعار تأتي المدن الجمال فتشعر حتى يسيل الدم. النبي عليه الصلاة والسلام قلد الإبل وأشعرها. فقال هذا الرجل فلان يقول الإشعار مثله، يبقى كده بيعارض الفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ بيعارضه. قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول فلان يقول هو مثله. فهذا كان حالهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. كذلك ذكر عند عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت هو الذي ذكر حديث الذهب بالذهب، قال لم أرى به بأسا، فقال له قال لا أساكنك في أرض ليس لك عليها فيها إمرة. كذلك ذكر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول قال حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال قال مروان بن الحكم وهو على المدينة وعنده ابن يامن النضري كيف كان قتل ابن الأشرف. معروف أن الذي قتل كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة أبو نائلة. قال وكان عنده شيخ كبير قال قتل غدرا، يعني هو بيسأل كيف قتل ابن الأشرف، فكان عنده شيخ كبير قال قتل غدرا. فقال يا مروان أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يغدر عندك، يعني يتهم بالغدر عندك وأنت جالس؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قتله محمد بن مسلمة وأبو نائلة، فكان قتل كانوا قتلوه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس غدرا. فرسول الله لا يغدر، بل حينما أمر بقتل ستة فاللي هو أبو الصرح عثمان بن أبي الصرح عبد الله بن أبي الصرح، فلما رآه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعه يا رسول الله فسكت، قال بايعه يا رسول الله فسكت فبايعه، قال أما فيكم أحد رآني امتنعت عن مبايعته فليقم إليه فيقتله؟ قالوا يا رسول الله هلا أومات إلينا بعينك كنت أشر لنا؟ قال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون له خائنة أعين فكيف يتهم بالغدر صلى الله عليه وسلم. فضل الله فضل حق الله أذن. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه يا أخواني كانت عقوبات، وكان شديد النكير من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وكذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارج قال: سمعت روى عن أبا سعيد الأصطخري يقول: وجاءه رجل وقال: أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ فقال له: لا. فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم. فقال له: لا. قال: لما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو زاد إخوانكم من الجن. فقال له: شوف بقى إعمال العقل. فقال له: الجن خير أم الإنس؟ قال: الإنس. قال: والعظم خير أم الماء؟ قال: الماء. قال: فلما يستجنب الماء ولا يستجنب العظم؟ هو الماء أفضل من العظم، والإنس أفضل من الجن، فكيف يستخدم الآدمي الماء ولا يستخدم العظم؟ قال: فنزع عليه وأخذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق، تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يخنقه، فلولا أني أدركته لقتله. فمسألة مخالفة النص أو مصادمة النص بالعقل هذه ترديه الموارد والأصل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالأصل أن تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله، لأن العلماء يقولون معنى الشهادة، معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك معنى من هذه المعاني، وهي الشهادة التي هي ضد الغيب، عالم الغيب والشهادة. فأنت تقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أي أني أرى محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن كنت تشهد أن محمد رسول الله يبقى أنت تراه، فأنت حينما تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله فأنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا المعنى مرتكز عندك فرسول الله يأمرك، فهل تستجيب لأمره عليه الصلاة والسلام؟ هو ده المعنى الحقيقي للشهادة. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. فأنت تعبد الله كأنك تراه، تصلي كأنك ترى الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. طيب، فأنت تراقب الله عز وجل وهذا يرفعك إلى مرتبة الإحسان، كذلك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تشهد أنه رسول الله، يعني أنك تراه وهو يأمرك وينهاك، فهل يسعك أن تنكر شيئا من كلامه أو أن ترد شيئا من كلامه عليه الصلاة والسلام؟ فإن كنت تشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسعك قط أن تنكر شيئا من كلامه أو أن ترد شيئا من كلامه أو أن تقصر في طاعته عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلنا لهذا المعنى أن تشهد أن محمد رسول الله، يعني أنت تشاهده، ده أنت لا تستطيع أن يعني أن ترد كلام الشيخ إن كان موجودا أو إن كان غائبا. طيب، كيف ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن صراحة لكن أنت تمتنع عن التطبيق؟ هذا في الرد، الامتناع في حد ذاته هذا رد، حتى ولم يكن صراح. فإن كنت تشهد أن محمد رسول الله فلا يسعك أبدا أن تنكر شيئا أو أن تقصر في أمر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن ترتكب أمرا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يرد إلينا شيخنا سالما غانما معافا مأجورا. آمين آمين، وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.